الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 12 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. والبارحة تكلمنا على أن المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة، وقالوا بأن الشفاعة خاصة بماذا؟ بالمؤمنين الذين تابوا إلى الله. أما أهل الكبائر فينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم الكبائر، ولذلك ألفوا في هذا الرسائل وهذا معروف. لكن ليس كل المعتزلة ينكرون الشفاعة، بعضهم يثبتها ولكن يثبتها بطريقة هي نفسها تؤدي إلى الإنكار، تؤدي إلى الإنكار. ولذلك رد عليهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. واليوم عندنا مما جحده المعتزلة مسألة عذاب القبر. عذاب القبر يعني أحاديث التي وردت فيها حكم عليها كثير من العلماء بالتواتر، وينكر عذاب القبر الخوارج، وينكره أيضا كثير من المعتزلة، ليس كل المعتزلة. لأن يعني الباقلاني يعني ذكر أن بعض المعتزلة يقولون بماذا؟ بإثبات عذاب القبر. والشيعة ينكرون عذاب القبر، ولذلك انتشر في تطوان وفي باقي مدن المغرب يعني جماعة من الرافضة ينكرون عذاب القبر. وطبعا من أنكر شيء يسلط عليه. وقد سبق اليوم في درس السنن ذكرنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ووجد عندها امرأة، فأخبرته عائشة أن هذه المرأة تزعم أننا نبتلى في قبورنا، فارتاع لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: وما رأيته بعد ذلك يعني نسي المعوذات المعروفة الأربعة بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الجنة ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة أو من شر المسيح الدجال. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة يهودية تسأل كأنها متسولة تتسول، فقالت يعني أمسكتها يعني بلباقة حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بقول اليهودية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. بل عائشة أنكرت يعني قالت لها ذلك لليهود. وحديث التي وردت أيضا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني إذا لم يوصي طبعا أو بما نلح عليه. وأيضا هناك آيات كما سترون إن شاء الله، هناك أحاديث كثيرة وأعجبني، هناك رسائل كثيرة، لكن من الرسائل التي أعجبتني المسند الصحيح في إثبات عذاب القبر، أو يعني الكتاب هكذا لعكاشة عبد المنان، هذا كتاب رائع، المسند الصحيح ذكر الأحاديث الصحيحة وذكر أحاديث كثيرة في عذاب القبر، وهو جزء في الحقيقة مطرب ينبغي أن يطلع عليه الطالب ليعرف الأحاديث التي وردت في هذا أو ما صح منها. وفيه الرد على الأشاعر عفوا المعتزلة، والرد على بعض الخوارج أو بعض المعتزلة، والرد على من؟ على الرافضة الذين ينكرون عذاب القبر. وحديث في صحيح البخاري وفي كتب السنة يعني إجمالا كلها يعني في مسألة إثبات عذاب القبر. نعم، وهذا هو الذي أشار إليه أبو الحسن الأشعري، لأن هذا الكتاب عبارة عن رده على المبتدعة وبالدرجة الأولى المعتزلة والخوارج، لأنهم أنكروا عذاب القبر، فلذلك رد عليهم رحمه الله تعالى. مع أن مسألة عذاب القبر من المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، متفق على إثبات عذاب القبر وإثبات نعيمه. وتعلمون أنه يسأل في قبره: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيجيب، بل في رواية يظهر له أن الشمس تريد أن تغرب فيقول: دعوني حتى أصلي، يعني قلبه معلق بالصلاة وبالمساجد، فيقال: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. فيقول: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا رسول الله. ثم يفتح له، يقول له: نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أليه إليه. ثم يفتح له ماذا؟ باب من أبواب أو نسم، يعني في رواية طاقة أو باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحها. وحديث البراء بن عازب الطويل المعروف الطويل المعروف. وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس. والأحاديث كثيرة في الموضوع ولا ينكرها إلا مبتدع أو جاحد، بل بعضهم نقل الإجماع، نقل الإجماع على أن عذاب القبر من المسلمات ومن المتفق عليه. وممن نقل الإجماع الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل الصغر أو إلى أهل الصغور، ونقلها أيضا الأصبهاني أو الأصبهاني في الحجة في كتابه الحجة، نقل الإجماع، ونقله أيضا ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقله أيضا ابن حزم، ونقله أيضا الإمام النووي، ونقله أيضا اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، ونقله أيضا جماعة من العلماء، يعني نقلوا إجماع. ولذلك عذاب القبر يذكر في كتب العقيدة، يذكر في كتب العقيدة، وهل هو من العقيدة؟ فيه خلاف، منهم من قال بأنه من العقيدة، ومنهم من قال بأنه ليس من العقيدة، كمسألة المسح على الخفين. مسألة المسح على الخفين تذكر في كتب العقيدة، مع أن المسح على الخفين مسألة ينبغي أن تذكر في ماذا؟ ليس من مباحث المعتقد، إنما هي من مباحث الفقه. فلماذا ذكرت هنا؟ للرد على المبتدع الذين إيش؟ أنكروا المسح على الخفين، وهم الرافضة والشيعة الغلاد، الرافضة والشيعة الغلاد، فلذلك أراد أن يرد عليهم. ومسألة أيضا الحاكمية، مسألة الحاكمية أصبحت من العقيدة، للرد على المرجئة الذين يقدسون الحكام ويرون أن ذنوبهم مغفورة، ويرون أن ذنوبهم مهما فعلوا ومهما كذا ومهما، يعني يزينون لهم. ومسألة أيضا مسألة الشفاعة هذه دخلت العقيدة، لكن مسألة عذاب القبر هل هي من العقيدة؟ الجمهور على أنها من العقيدة، الجمهور على أنها من العقيدة، وإن لم تعد من العقيدة من أصل العقيدة فهي من العقيدة، للرد على ماذا؟ على منكري عذاب القبر. والذين ينكرون عذاب القبر جمهور المعتزلة، لا نقول كل المعتزلة، لأن هناك من أثبت من المعتزلة عذاب القبر، وأيضا الخوارج، وأيضا الخوارج والرافضة خلاص ينكرون عذاب القبر. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة ذكروا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العذاب والنعيم يقع على النفس وعلى البدن، يقع على النفس وعلى البدن كلاهما، يعني لا ندخل في التفصيل، يعني المعروف أنه متى يقع العذاب على البدن وحده، ومتى يقع العذاب على النفس وحده، ومتى يقع عليهما معا. هذا الكلام ينسب لابن القيم وفيه ما فيه. لذلك يكفي أن نذكر أن العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، يعني النفس تنعم وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، وهذا معلوم، يعني يتعذب الإنسان نفسا وبدنا، ويتعذب نفسا دون البدن، ويتعذب. زاد القسم الثالث وهذا فيه ما فيه، ولذلك يأتيه من روحها وريحها، ويفتح له في قبره مد بصره. فلماذا ينكرون عذاب القبر؟ فلذلك الذي ينكره لعن الله يسلطه عليه، وقد ذهب كثير من المعتزلة إلى إنكاره. لكن بعض يقول ابن حزم ذهب ضرار الغطفاني، وهذا أحد شيوخ المعتزلة، إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج. ثم ذكر ابن حزم حججهم ورد عليها في كتاب الفصل إذا أردتم أن ترجعوا إليه، قال أما المعتزلة فالذي يظهر عدم إنكارهم لعذاب القبر، ما هم كلهم ينكرون عذاب القبر، بل ذكر شيخهم القاضي عبد الجبار وهذا معتزلي بأن هذا محل إجماع من الأمة، يعني للعدل، معنى أن المعتزلة لا ينكرون عذاب القبر كلهم، لأنه ذكر عبد الجبار القاضي عبد الجبار ذكر أن هذا إجماع، أن عذاب القبر يعني قائم موجود فيتعذب الإنسان. فلذلك مما استدل به جمهور أهل السنة أو أهل السنة قاطبة ما جاء في سورة غافر، ويعني من حيث المعنى، يعني ليس نصا صريحا ولكن استنباطا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والمراد به إيش هنا؟ أخذوا منه عذاب القبر، النار. ومنها أيضا سورة نوح، سورة نوح قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هل فعلا عندما أغرقوا أدخلوا نارا؟ لا، إنما هو عذاب إيش؟ عذاب القبر. من هنا استنبطوا قضية عذاب القبر، استنبطوا قضية عذاب القبر، هذا استنباطا. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري ومن حديث ابن عباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على، بل متفق عليه، مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ونحن تكلمنا على هذا الحديث بطول نفسه، صحيح البخاري لا يستنزه، لا يستغرق، لا يستتر، هذه كلها ألفاظ وردت، لا يستتر من بوله. وكذلك ورد في صحيح مسلم هذا الحديث بلفظ آخر. إذن الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء يعني ذكره هنا الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنه كان يستعيذ بالله إذا سلم من حديثه، إذا سلم من الصلاة، هذا كان يستعيذ من ماذا؟ من عذاب القبر. هذا حديث عائشة الذي مر بنا في سنن النسائي اليوم من فتنة المحياء. المهم عندنا الشاهد في عذاب القبر. فإذا هناك نصوص صريحة في عذاب القبر ولا ينكره إلا المبتدعة. لذلك على القول بأنه ليس داخلا في العقيدة، ولكنه بما أن الطائفة من المبتدعة ينكرونه أدخلوه في العقيدة. هلو الآن في زماننا لو كان هناك شيء مثلا ربما أدخلوه في العقيدة ليبينوا للناس. نعم تابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنفون رحمه الله تعالى وجحدوا الضمير هنا يعود على الخوارج وعلى كثير من المعتزلة. نعم والرافضة طبعا. نعم وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. يعني الإجماع قد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة أنكر عذاب القبر، ولا أن أحدا من التابعين أنكر عذاب القبر. وعذاب القبر ما أنكره إلا بعض النصارى وبعض اليهود يعني، وبعض أيضا الكفار يقول بأنه إذا مات الإنسان خلاص. وانحدر هذا المعتقد إلى المبتدعة، انحدر إليه، ولذلك يضطربون، طارة يثبتونه للكافر ولا يثبتونه للمسلم، وطارة يثبتون أنه يتنعم ولا يعاقب، وطارة يقولون ينعم المؤمن ويعاقب الكافر، يعني اضطراب. والمبتدع لا بد أن يضطرب، المبتدع لا بد أن يضطرب. نعم وتكلموا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين. إخوانهم المشركين نظيرا يعني شبيه بإخوانهم المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. طيب يعني لما أنكروا قضية القرآن بأنه مخلوق، وكل مخلوق لا بد أن يموت، فهنا يعني قضية الإمام أحمد عندما ابتلي وجماعة من الصحابة وعلي المديني ويحيى بن معين وطائفة كبيرة، هناك من مات في قيده يعني في مسألة خلق القرآن، منهم يقال البويطي أيضا، وهناك من جمع من مات في السجن، من مات في السجن، وينبغي أن يضاف في هذا الكتاب الآن من مات في سجن حكام العرب الآن، يعني مات الشيخ صفر الحوالي، ومات عندنا في المغرب الشيخاني، الشيخ الميلودي، والشيخ الشيخ القلعي، أمين قلعي، هذو ماتوا في السجن، سجن في سلا، أحدهم في سلا وأحدهم في قنيطرة. هذا الشيخ الميلودي يعني كان يطرق الباب بشدة لأن عنده مرض الربو، لكنه لم يسعفه فمات داخل السجن. نسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء. كذلك الأمين أقلعي، الشيخ الأمين أقلعي مات في السجن أيضا، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء. ثم أيضا الشيخ صفر رحمه الله تعالى، وشيخ آخر يعني تويجري اللي ماتوا، هؤلاء ماتوا في السجن، فهؤلاء أيضا ينبغي أن يضافوا. هناك مشايخ آخرون ماتوا في السجن، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم يعني طبعا هؤلاء دخلوا إلى التاريخ صفحة في التاريخ، ومن سجنهم دخل إلى صفحة يبصق عليها التاريخ، يعني مزبلة التاريخ، ذهبوا إلى مزبلة التاريخ يلصقوا عليها صفحة يلصقوا عليها أهل التاريخ. نعم زين. نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا إن هذا إن هذا إلا قول البشر. يعني من يعرب لنا إن ها ما هذا يعني ما هذا إلا قول البشر؟ هذه إن نافية، لاحظوا ركزوا معنا، هذه فائدة. إذا وجدتم إن ثم جاءت إلا، أو وجدتم هل ثم جاءت إلا، أو وجدتم ما ثم جاءت إلا، ما هذا إلا بشرة، ما تكون النافية. إن هذا إلا قول بشر، إن نافية. طيب وهل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. إن وما وهل إذا أتاك حرف إلا بعدها كيف تعدها؟ عدها نافية. فهنا ما هذا إلا قول البشر، ليس من قول الله عز وجل ولا من كلام الله زعمه. نعم. وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر. ركزوا هنا. وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر، هذا نظير لماذا؟ سبق أن قلنا بأنهم يقولون، ركزوا معنا، يقولون بأن القدرية هؤلاء سواء كان القدرية المجوسية أو القدرية الإبليسية أو القدرية الشركية، هذه أقسام ثلاث. ثم قلنا بأنهم يقولون منهم من ينكر المعتزلة، من ينكر المراتب، مراتب القدر الأربعة، ومنهم من ينكر مرتبتين ويثبت ماذا؟ يثبت الخلق وماذا آخر؟ الخلق وماذا آخر؟ والمشيئة. وماذا ينكر؟ العلم والكتاب، العلم والكتاب. ويقول بأن الله لا يعلم الأشياء قبل خلقها وإنما يعلمها الإنسان، لكن عندما يعملها الإنسان يعلمها الله تعالى، الله من ذلك علو كبيرة. ويقول بأن الإنسان يخلق وإله النور هو الذي يخلق إيش؟ الخير. فإذا بهذا يعني المجوسية ديانة إيش؟ وثنية، لكن انحضرت إلى هؤلاء للأسف المبتدعة. وغالبا ما يقع في هؤلاء الطوائف أن بعضهم يسلم ويكون في إسلامه دخل، كما قلنا بأن معبد الجهني هناك نصرانيا أسلم ثم ارتد، يعني هو لعله ما أسلم أصلا، كما قالوا قال طائفة من الكتاب آمنوا وجه النهار وكفروا آخره، قال طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، وهذه من الطريقة التي وقعت. فانحضرت إليهم إيش؟ عبادة الوثنية، الذين يؤمنون بإلهين اثنين، بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، وطبعا بينهم صراع ذاتي إلى قيام إلى قيام الساعة. ولذلك قالوا بأنه بين إله الخير وإله الشر صراع، والذي ينتصر قالوا إله الخير، والذي ينتصر قالوا إله الخير. وهذا الكلام ينسب لمجوسي للأسف، ويقول به الآن قيل إنه ينسب لمجوس شخص، وقيل إنه ينسب لقبيلة المجوس، قيل إنه ينسب لأن هناك من قالوا النسبة، النسبة المجوسية، هل نسبة إلى شخص مجوسي هو الذي ابتدع هذا الدين القائل بأن مجوس اسمه مجوس؟ نعم. هناك من قال لا، هناك قبيلة من قبائل المجوس كانوا يقولون بهذا المعتقد. نعم زين. وأثبتوا أن العباد يخلقون ولكن المجوس اختلف فيهم الفقهاء، هل هم من أهل الكتاب أم هم طائفة أخرى؟ لأن هناك سنوا فيهم في قضية الفدية، قضية الجزية، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب كما سبق لنا. لكن الآن للأسف كما قال أحد العلماء، ليت حكامنا ندفع لهم الجزية ويتعاملون معنا كما يتعاملون مع اليهود والنصارى. فلذلك اليهود والنصارى هم من يتحكم الآن في القرارات وفي السياسة وفي القيادة وفي الريادة وفي كل شيء. يا أهل مصر إني نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلك. يهود هذا الزمان قد ملكوا غاية آمالهم وملكوا الأبيات المعروفة. إذن الشاهد أنهم قالوا أن يعاملون معاملة اليهود والنصارى في قضية الجزية، يعاملون يعني يسن فيهم ماذا؟ سنة أهل الكتاب، ولكن قالوا بأنهم حرفوا وبدلوا واستدلوا بما جاء في بعض الكتب، لكن الحديث في صحيح البخاري سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فقالوا استدلوا بهذا، ولذلك عمر أخذ الجزية منهم وعلي بن أبي طالب أخذ الجزية منهم أيضا، والجمهور وجهوا هذا يعني هذا القول وذكروا بأنهم ليسوا من أهل الكتاب، لكن من حيث الجزية من حيث الحكم أو كما يقولون هما تسميتان، تسمية الحكم وتسمية النسبة، تسمية الحكم وتسمية النسبة، وهذا كما يقولون في جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم وملحقاته، جمع مذكر سالم يقولون إما أن يكون تسمية الحكم يسمى أو تسمية النسبة، يعني لا يقال له جمع مذكر سالم ولكن يقال له ملحق بجمع مذكر سالم، ولكن الحكم واحد، ونفس الشيء يقال في جمع المؤنث السالم، لا يقال له جمع المؤنث السالم يعني بعض ما ألحق به يقال ملحق بجمع المؤنث السالم من حيث النسبة، لكن من حيث الحكم واحد، الحكم الذي يجري عليه يعني في حالة الرفع وفي حالة النسب والجر نفسه يجري فيه، ويقال أيضا في المثنى، المثنى إذا اختل شرط فيه من شروط المثنى يجري مجرى إيش؟ يجري مجرى الملحق بالمثنى، فمن حيث الحكم من حيث الحكم نعم، لكن من حيث النسبة لا. لذلك الذي ثم يقول ثماني من شروط فزت بالبيان أولها الإعراب والتنكير وعدم التقييد والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عنق كذا اتحاد اللفظ والمعنى، فهذه شروطها مجموعة للمحتذي، قالوا من حيث إيش؟ إذا اختل شرط واحد فهو من حيث الحكم لا من حيث النسبة، لا من حيث النسبة نعم. وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين، يعني قالوا بأن الإنسان هو الذي يخلق، هناك طائفة تقول بأن الإنسان هو الذي يخلق الشر، ولذلك لا ينسبون لله عز وجل الشر وينسبون، إذا كان من باب الأدب يعني كما والشر ليس إليك، لكن هم لا يقصدون هذا، يعني قالوا بأن الله لا يخلق الشر وإنما الشر يخلقه الإنسان، وأن الله لا يعلم أفعال العباد، خلقكم وما تعملون لا يعرفونها نعم. أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر، هما اثنان، ولذلك قالوا الذي يخلق الشر، هؤلاء المبتدعة قالوا الذي يخلق الشر الإنسان والشيطان، الإنسان والشيطان، والذي يخلق الخير هو الله عز وجل، ولكنه لا يخلق إلا عندما يقع، لكن الصحيح الكل من الله عز وجل، قل كل من عند الله، يبقى أن الشر لا ينسب لله عز وجل، لأن لما خلقه ترك له الخيار في الخير وفي الشر، خلقه الله عز وجل لكن ترك الإنسان خيارا، ولذلك عندما يقولون هل الإنسان مخير أو مسير، على القول هذا السؤال هو مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم، أنت مثلا تنام هل أنت مخير باش تطلع النفس ولا ما تطلعه؟ لا، فإذا هو مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم، هذا هو نعم. وزعمت القدرية أن الله عز وجل يخلق الخير والشيطان يخلق الشر، وزعموا أن الله عز وجل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، إذن كأن الله عز وجل ليس له قدرة أنه يعني يخلق الشيء، لكنه ربما عز وجل يكون شيء ولا يريده، هذا خطأ نعم. خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ورد لقول الله عز وجل، ورد لقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هي لاحظتم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن هم ماذا يفعلون؟ يقول أن الله عز وجل يعني يشاء ما لا يكون، يشاء ما لا يكون نعم. فأخبر الله أخبر تعالى أن لا نشاء شيئا إلا وقد شاء الله أن نشاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وبقوله تعالى فعال لما يريد، وبقوله مخبرا عن نبيه شعيب أنه قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني إن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما، يعني القلوب نقصوا عن أصابع الرحمن، يعني لا نستطيع أن نفعل شيء، يعني ليس لنا قدرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لنا ولا قوة لنا من لسواء كان من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير إلا، ولكن قلت لكم على أن كثير منهم يعني يكونوا على الشر وفي الآخر يختم له ويكون على على على على الخير. أما كما قلنا سابقا الانتقال من الشر إلى الخير كثير، فهمتم؟ الانتقال، ولذلك أنتم ترون الآن كم واحد الآلاف والمئات يسلمون، الانتقال من الخير إلى الشر كثير، لكن العكس قليل، يعني واحد مسلم وينتقل إلى النصرانية أو اليهودية هذا قليل جدا، وغالبا الذي ينتقل إما صاحب منفعة وإما ما كان أصلا ما كان عنده دين، ما كان عنده دين، واضح؟ تابع. وسع ربنا كل شيء علما، ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذا الحديث يعني طبعا بعضهم يقول بأنه موقوف وبعضهم لا يصححه، لكن بالنظر إلى أسانيده حسنه الشيخ الألباني وحسنه جماعة من العلماء قبل الشيخ الألباني رحمه الله. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني لا تشهدوا جنازتهم القدرية، لكن بعضهم يقول هذا لا يصح، والذي يصحح بالشواهد حكم عليه بالحسن، قالوا هو حسن، حديث حسن. ولماذا شبهوا بالعجوز؟ لأنهم قالوا نسبوا الشر للإنسان وللشيطان والخير لله عز وجل، فكما أن المجوس جعلوا إلهين، إله الخير وإله الشر، إله الخير إله النور يعني هو الذي يخلق الخير، وإله الشر وإله وإله الظلمة هو الذي يخلق الشر. نعم، لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا أقاويلهم. أي نعم، دانوا بديانتهم وضاهوا وشابهوا أقاويلهم، لأن أقوالهم تشابه، يعني زعموا أن للخير والشر خالقين، خالق يخلق، خالقا يخلق الشر وخالقا يخلق الخير، كما زعمت المجوس ذلك أيضا أنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله، قالوا بأن هناك إله يخلق الشر فقط وإله يخلق الخير فقط، وأنهم يملكون النفع والضر لأنفسهم دون الله عز وجل، كأنهم يردون قول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم، وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس ذلك، وأنه يكون الآن يذكر يعني المقارنة، يعني الإمام أبو الحسن يذكر المقارنة بين المجوس وبين إيش؟ وبين القدرية، وبين القدرية، هذا من أسماء الأضداد يعني. نعم، وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله كما قالت المجوس، وأنهم يملكون النفع والضر لأنفسهم دون الله، رد لقول الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وهذا فيه الرد على من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب حتى الخمس، بل الغماريون الشيخ عبد العزيز والشيخ أحمد الغماري يعني قالوا بأنه لم يمت حتى علم الخمس، هذا خطأ، يعني الجارية التي كانت تقول وفينا نبي الله يعلم ما في غد، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي لا يعلم ما في غد إلا الله. نعم، يمكن أن يطلع النبي على بعض المغيبات ولكن بالوحي، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، زاد الصاوي أولي، هذه الزيادة الله المستعان. وكذلك الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله، يقال إن سلطانا رأى في المنام ملك الموت، يعني يذكرها بعض المؤرخين، والعهدة على من نقلها، ومسائل التاريخ طبعا لا يشدد فيها، فقال له كم بقي من عمري، أشار إليه خمس، فقام فزعا، فجمع المؤولين، أحدهم يقول له خمس سنوات، أحدهم يقول له خمسة أشهر، أحدهم يقول له خمسة أيام، كل واحد يقول له، فجاء بأحد العلماء فقال له رأيت كيت وكيت وكيت، والمؤولون والمعبرون اضطربوا واحد يقول 5 ساعات، واحد يقول 5 كذا، واحد يقول 5 سنوات، 5 أيام، 5 أسابيع، 5. فقال اضطرب، فقال له يقول لك لأنها 5 لا يعلمها إلا الله. قال له كم بقي؟ لأن ملك الموت لا يطلع على الغيب حتى يخبره الله عز وجل بأن أجل هذا قد قرب. يعني هذه 5 أشار إليك، 5 معنى أنها 5 لا يعلمها إلا الله. زين. وإعرادا عن القرآن وعما أجمع عليه أهل الإسلام، عما أجمع عليه أهل الإسلام من أن مسألة الغيب لا يعلمه إلا الله. زين. وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم. نعم، قالوا بأن القدرة لنا نحن، الرب عز وجل سبحانه وتعالى لا دخل له في قدرة في أعمالنا، فنحن من يكسبه. نعم، مع أنه سبقا قلنا بأن الأعمال قدرها الله عز وجل خلقا لا يمكن إيجادا، وابن آدم واكتسابا. نعم، جن. فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله عز وجل ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم، مع أن الإنسان لا يمكن أن يستغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. نعم. ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصف الله عز وجل بالقدرة عليه. ما لم يصفوا الله عز وجل بالقدرة عليه، قالوا بأن الإنسان يعلم عمله ويستطيع أن يعمل عمله دون أن يعلمه الله، يعني كما فعلت المجوس. نعم. كما أثبتت المجوس لعنهم الله للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل، فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا بذلك وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم وقنطوا الناس من رحمة الله وآيسوهم من روحه وحكموا على العصاة بالنار. يعني قنطوا الناس من رحمة الله وآيسوهم من رحمة الله عز وجل وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها. يعني لا، كما سبق لنا على أن المعتزلة من حيث الحكم يعني في قضية أهل المعاصي الكبائر، الخوارج يقول بأنهم كفار، ولكن المعتزلة يقول منزلة بين المنزلتين، هما فساق لا يصلون إلى درجة الكفر ولكنهم منزلة بين المنزلتين، لكنهم متفقون على ماذا؟ على الخلود في النار. نعم. سموهم يعني فساق أو سموهم يعني أي كان، لكنهم يخلدون في النار. زين. خلافا لقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها. إيه، قالوا بأنه من دخل النار لا تلحقه شفاعة الشافعين، لا يخرج منها، مع أن الشفاعة كما سبق أن قلنا أنواع، يعني كين شفاعة العظمى، وكين شفاعة في واحد سينطلق به النار فيشع له، كين شفاعة من يخرجه من النار إلى ضحضاحية، كين شفاعة زيادة في الدرجة، كين شفاعة وما في النار يخرجهم وقد انتحشوا أو انتحشوا رواية انتحشوا ويسمون الجهنميين. سير. طبعا خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حمما. صاروا حمما يعني فحما، احترقوا، والنحش معناه احتراق الجلد، إذا احترق الجلد وظهر العظم وقال له امتحش، صلى الله عليه وسلم العافية. والحمم حمما يعني من الفحمة، جمعوا حمم، واضح؟ الحديث معروف في صحيح مسلم، حديث طويل، قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، الحديث الذي سبق في الصحيح البخاري. نعم. ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز وجل. أي نعم، أنكروا أيضا أن قالوا بأن الله عز وجل ليس له وجه مع قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأولوه. ومعلوم أن أهل السنة يثبتون الصفات كما وردت، أمروها كما جاءت، أمروها طبعا بفهم معناها، لأنه لا يمكن أن تمر، لا يمكن أن يكون مثلا التفويض دون فهم المعنى، ولا يمكن أن يقال أيضا قراءتها تفسيرها، وهذا يستحيل أن تكون القراءة هي التفسير، لأن القراءة لا يظهر معناها، أنت تقرأ يعني هل فهمت؟ لا بد أن نعرف معناها، لكن من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه. ولذلك يعني هناك من طبعا يشبه هذا خلاص، وهناك من يعطل، وهناك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، التفويض تفويض المعنى، أما تفويض الكيفية هذا نعم، تفويض المعنى لا، هذا الفرق، هناك تفويض المعنى هناك تفويض الكيف. المطلوب تفويض الكيف يا أما وإثبات المعنى، إثبات المعنى وتفويض الكيف. يعني مثلا نقول الله عز وجل استوى، استواء معلوم، لكن كيف لا نكيف ولا نمثل ولا إن لله يدين وكلتا يديه يمين، لكن كيف لا نمثل. ويقال إن الإمام مالكا قال إن لله يدين وكلتا يديه يمين، فجاء واحد الخلفاء فقال له يا مالك بلغني أنك تقول إن لله يدين وكلتا يديه يمين، يعني ليس فيها نقص، يعني الأصل الشمال أنت أن يكون فيها نقص. حتى حديث مسلم اللي فيه الشمال قالوا بأن مقصود بأن لا نقص فيها، أو يقال على أنها شاذة، هذه الزيادة شاذة. فقال له أصلح الله الأمير آتي الذات وبين لك اليدين. قال له بين لي كيف اليدين. قال له أصلح الله الأمير آتي الذات وبين لك اليدين. فسكت فسكت. فإذا معنى هذا فما ينبغي الإنسان، يعني الله عز وجل يقول شيئا ونحن نؤوله، ونقول مثلا استوى بمعنى استولى، استوى استولى بالغلبة والعيمنة والقهر، قد استوى بشنع العراقي من غير سيف ودم مهراقي. نترك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ونترك الآيات، ونترك التي قالت كذا وكذا، ونذهب إلى بيت نصراني، شاعر نصراني يقول قد استوى بشنع العراقي من غير سيف ودم مهراقي. استوى بمعنى استولى، هذا لا ينبغي، لا يقال. نعم. ما قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنكروا بسورة الرحمن يعني. وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله عز وجل لما خلقت بيدي. بيدي قالوا أنه أنكروا أيضا اليدين، قالوا المراد باليدين النعمة والقوة، مع أن الأحاديث واردة كثيرة. نعم. وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه عز وجل تجري بأعيننا. نعم. وأنكروا أن يكون لله علم مع قوله أنزله بعلمه. أنزله بعلمه، وهناك آيات كثيرة في قضية العلم. وأنكروا أن يكون لله قوة مع قوله سبحانه ذو القوة المتين. ونفوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هذا يعني ونفوا ما روي. معلوم أن سبق أن قلنا بأن الإمام أبا الحسن الأشعري غالبا أي إلى من ينسب الأحاديث؟ مالك أو ابن أبي شيبة. وأما الصحاح والسنن مما يدل على أنه لم يكن من أهل الحديث ولم يطلع على كتب السنة، ويستحيل أن ينسب الحديث إلى مصنف ابن أبي شيبة والحديث الصحيحين. وكذلك يعني غالبا ما يستعمل روية، وروية تستعمل يراد بها ماذا؟ حديث ضعيف صيغة التمريض، ولكن المقصود هنا حديث صحيح. لكن كما قلنا لم يكن الحديث شأنه. نعم. ونفوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذا في الصحيحين. ومعلوم على أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وعاقبة النساء أن يلدن من شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له كتاب النجوم شرح حديث النجوم، وكتاب رائع. والمؤول ماذا قالوا؟ ينزل إيش؟ قالوا ينزل الملك. طيب والملك يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ وقالوا أيضا تنزل رحمته، وهل معنى أن رحمته لا تنزل إلا في ثلث الليل الأخير؟ إن هذا كلام فارغ. نعم. وغير ذلك مما رواه الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية. الجهمية هم أصحاب من؟ أصحاب الجهم، ابن صفوان السمرقندي، أبو محرز، ها، من موالي بني راسم، رأس الجهمية. وهذا هلك في زمن صغار التابعين بعد أن زرع شرا عظيما، قتله مسلم بن أحوز المازني بمر، مدينة تقع في تركستان على نصب نهر مرغاب، فقتله طبعا أحد قادة مصر، مضر بن سيار قتله. والجهمية هم يعتبرون من الجبرية الخالصة، وظهرت بدعتهم يعني طبعا أخذا من النصراني بسمرقند، إحدى مدن أوزبكستان الآن على الحدود الأفغانية. ووافق جهم وأتباعه المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، وزاد عليهم بأشياء منها لا يجوز أن يوصف الباري سبحانه وتعالى بصفة يوصف بها خلقه. يعني مثلا الله عز وجل حي عالم قدير رحيم. قد لا يقال الإنسان حي ولا يقال الإنسان عالم ولا يقال لا يقال الله عز وجل عالم، لأن الإنسان يصاب به. وأثبتوا أيضا علوم حادثة للباري، يعني مع أنه لا يجوز، قالوا بأنه يعلم الشيء قبل خلقه أم لا يعلمه، قالوا لا يعلمه، قالوا لا يعلمه. وأثبتوا له أيضا أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يصاب إلا بالاستطاعة، وأن الإنسان مجبور على أفعاله، يعني معنى أن الله عز وجل يشبره على أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. هذا يقوله الجن. وقالوا أيضا إن حركات أهل الخلد لن تنقطع، والجنة والنار تثنيان، بعدما يدخل أهلهما فيها فيهما تثنيان. ومنها قالوا من أتى بالمعرفة، أتى بالمعرفة يعني آمن بالمعرفة يعني بالمعرفة وجحد بلسانه، قالوا لا يكفر، لا يكفر بالجحد، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بماذا؟ بالجحد. العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد. وأيضا نفوا الرؤية، وقالوا أيضا بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق. هذه الفرقة لها طوائف كثيرة، وقد ذكر العلماء عليهم طوائف أخرى، تنظرون ترجعون إلى كتب الميلاد وغيرها. نعم تابع. وذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجئة. المرجئة يعني الإرجاء، معنى مشتق من الرجاء، مشتق من الرجاء، لأن المرجئة يعني يرجون لأصحاب المعاصي الثواب من الله تعالى، فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وقالوا أيضا لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع، إما إذا قلنا بأنه من مشتق من الرجاء، أو يقال بأنه مشتق من الإرجاء. الإرجاء هو التأخير، لأنهم أخروا حكم إيش؟ أصحاب الكبائر إلى الآخرة. وأول من قال بالإرجاء هو أبو محمد الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية، ثم انقسمت إلى طوائف، بعد ذلك انقسم الإرجاء إلى طوائف وإلى فرق، يعني بعضهم قالوا 18 فرقة، الجهمية والكرامية والمريسية والكلابية والفيلانية والنجارية والإلهامية، يعني هكذا، يعني 12. نعم. والحرورية. وفيهم طائفة كفار، فيهم طائفة المرجئة كفار. نعم. الحرورية هم فرقة من الخوارج، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني حين جرى أمر الحكمين، لما أرسل أبا موسى الأشعري، اجتمعوا بحاروراء، هذه حوراء قرية، قرية اجتمعوا فيها، قرية قرب الكوفة، ورئيسهم آنذاك عبد الله بن الكوة، وكان يومئذ معه 12 في 12 ألف رجل، وكانوا أبطالا، كانوا أبطالا، ولذلك الحجاج فر منهم، فر حتى فر من امرأة، فقالوا أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تفر من صفير الصافر، يعني كانوا يعني يطعنون فيه بهذا، فلذلك يعني عندهم طامات. نعم تابع. أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه السلام، خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وما أجمعت عليه الأمة، وأجمعت عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدرية. وأنا ذاكر ذلك بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله تعالى وبه المعونة. أيضا الآن تكلم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى من حيث الجمل، ذكر أشياء المجملة في عقيدة أهل السنة والجماعة، والآن سيتكلم عليها تفصيلا، وهذه عادة العلماء أنهم يذكرون الشيء إجمالا ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه تفصيلا، هذا هو الأصل الغالب، وبعضهم يعكس يذكر الشيء تفصيلا ثم يذكره مجملا يعني للتحصيل. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.